ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة عن بعض الأسباب التي تثبت العبد في هذه الفتن التي تموج كموج البحر، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم، ووصفها بالعمياء الصماء. ولن نطيل إن شاء الله تعالى، نظرا لظروف الجو ونظرا لحال إخواننا بالخارج، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يفتح له قلوب العباد، ونسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينتقم من كل ظالم وطاغوت فاجر يصد عن سبيل الله، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة، ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن ينتقم من كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسله ولا يؤمنون بوعده ويحاربون أولياءه. عباد الله، إن الفتنة لا بد وأن تقع، أمر كائن لا محالة، أمر قدره الله عز وجل كونا. هذه طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس، أي أظن الناس، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون ويختبرون كما ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من تمام حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا بد وأن يبتلي عباده سبحانه بأنواع السراء والضراء، وبأنواع الامتحانات في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ليتبين له عز وجل وليرى سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى الذي يحاسب عليه عباده. هذه حكمته عز وجل، لينظر من الصادق في دعواه الإيمان من الكاذب. وهذا يجري في سنن الناس، ففي بعض المصالح وفي بعض الوزارات وفي بعض الأعمال لابد وأن يختبروا من يتقدم للعمل، لينظروا ولاءه ولينظروا براءه أيضا. فمن وجدوا عنده الولاء التام لهم قدموه في هذه الوظيفة، ومن وجدوا كذبه فصلوه ولم يقبلوه. هذا في أعرافنا نحن عباد الله. فلله المثل الأعلى عز وجل، تبارك وتعالى يبتلي عباده بأنواع البلايا، ليرى عز وجل من وليه ممن هو عدوه، ليرى سبحانه وتعالى المحق من المبطل والصادق من الكاذب، أي في دعواه الإيمان. سنة لا تتبدل ولا تتغير، لا بد من الابتلاء والامتحان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فكما أن القابض على الجمر يتألم من حرها ومن حريقها ومع ذلك يقبض عليها، كذلك سيأتي زمان على هذه الأمة من شدة الفتن والابتلاءات أن الواحد منهم يقبض على دينه وهو يتألم، يقبض على دينه ويستمسك بدينه لأنه يعلم أن نجاته في ذلك، على الرغم من الآلام التي يتعرض لها والفتن والمحن والابتلاءات التي تحيط به والتي تعرض عليه كعرض الحصير عودا عودا كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لكنه مستمسك بدينه يقبض عليه كالذي يقبض على جمره، يقبض عليه بألم بشدة لكنه صابر لأنه يرى بعين بصيرة قلبه المآل والعواقب الحميدة لمن صبر على دينه وقبض عليه. عباد الله، الفتن والابتلاءات لا بد وأن تقع، من الفتن فتنة المال، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، وهذه الفتن كما ترون عباد الله قد ملأت الأسماع والأبصار، وكم من الناس سقطوا عندما عرضت عليهم هذه الفتن، فكم من الناس اليوم سقط في فتنة الشبهات، كم من الناس، كثيرون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم من الناس سقط في فتنة الشهوات أيضا كثيرون. ومن الفتن أن الله عز وجل يسلط العباد بعضهم على بعض، هذه فتنة، هذه لا بد منها. هناك أئمة إجرام، هناك شياطين يصدون عن سبيل الله ويدعون لانتهاك حرمات الله، هذا واقع، هذا قضاء وقدر قدره الله واقع كونا لا يتبدل ولا يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة هل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، استفهام للحث على الصبر في ذات الله والتحمل، كل ذلك في الله سبحانه وتعالى. لابد وأن يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا لابد منه، هذا كائن وواقع عباد الله. فهناك من ابتلي في الله عز وجل وعذب في الله سبحانه وتعالى فصبر على ذلك، بل ومنهم من مات تحت التعذيب عباد الله، كما ذكر ربنا عز وجل لنا عن قصص الذين سبقونا، قصة السحرة، سحرة فرعون، هؤلاء الذين كانوا في أول الصباح كانوا سحرة فجر وكانوا في آخر المساء شهداء بررة، هؤلاء الذين توعدهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، تهددهم وتوعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، تهددهم وكان أول من صلب لعنه الله. ماذا قال هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان في ساعة؟ هؤلاء الذين تبدلوا من من السحر والفجور بعد أن كانوا سحرة فجرة، تبدل حالهم إلى إيمان عجيب، بل تحدي عجيب، تحدي عجيب لفرعون الطاغية، تحدي عجيب. يقولون له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أيصبب علينا الصبر صبا، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين. في أي مشهد هذا؟ في أي مشهد هذا؟ مشهد جمع فرعون للناس جميعا لينظروا. سبحان الله، ينصر الله الحق، ينصر الله موسى عليه السلام في هذا المشهد، وهؤلاء السحرة الذين جاء بهم فرعون يستعين بهم على موسى. سبحان مقلب القلوب، قلوب العباد بيده سبحانه وتعالى، في لحظة إيمان قالوا له اقض ما أنت قاض، وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. المثبت الله، لا من كلمة ترجع عن دينك، لا من ورقة تترك التزامك، إنما انظر عبد الله يتهددهم بالقتل وهم صابرون رحمهم الله تعالى. وأصحاب الأخدود الذين ذكر الله تعالى قصتهم في سورة البروج، هذه الآيات التي نزلت في مكة والصحابة يعذبون مضطهدون، رضوان الله عليهم جميعا، رضوان الله عليهم مضطهدون معذبون، يأتون يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرهم من كان قبلنا رضوان الله عليهم، يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة، يوضع المنشار على رأسه، ينشر بالمنشار، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. تنزل هذه السورة في هذا الوقت، أصحاب الأخدود هؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، خد لهم الطاغية أخاديد نار على أفواه السكك. يقول في رواية للإمام أحمد رحمه الله جعلوا يتعادون سبحان الله، يتعادون يلقون بأنفسهم في النار. حلاوة الإيمان إذا وجدها العبد يهون عليه كل شيء، وهذا ما يجب عباد الله أن نصل إليه، أن نأخذ بالأسباب التي توصلنا إلى ذلك، بحيث يكون دينك هو دينك الأهم، بل دينك يكون المقدم على نفسك. سعيد بن المسيب رحمه الله ضرب وعذب، وكانت نفسه قد هانت عليه كأنها نفس ذباب. من أنا؟ من أنت؟ من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن أنت؟ بالنسبة لربك عز وجل سبحانه وتعالى نفسك تهون عليك في الله كأنها نفس ذباب، كأنها نفس ذباب تهون عليك نفسك في الله سبحانه وتعالى، كما هانت على بلال نفسه، عذبوا بلالا عذابا أليما، عذابا لا يتخيل. وكان يقول أحد هانت عليه نفسه في الله تعالى رضي الله عنه، وكذلك وما يزال الناس يبتلون ويعذبون في الله تعالى ويصبرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد صلوات الله وسلامه عليه. يحكي ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أدنوه قومه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبوه وآذوه رضوان صلوات الله وسلامه عليه ولم تلن له قناة، ومستمر في طريقه، لم يستكن لم يضعف صلوات الله وسلامه عليه. عرض لأنواع الابتلاءات ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، ثم جعل الله العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. وهكذا عباد الله، فالبلاء لابد وأنه واقع، لكن العبد المؤمن دينه، دينك أهم عندك من نفسك، من حياتك، من ولدك، من مالك، من الدنيا بأسرها، من الدنيا بأسرها. يقول الله عز وجل وهو يذم فريقا من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عياذا بالله، جعل العذاب الذي وقع عليه من الناس كعذاب الله. ما أقزى هذا الشقي الذي يساوي بين عذاب الناس وبين عذاب الله، فأضاع دينه عياذا بالله خوفا من إنسان حقير، من إنسان يتبول ويتغوط، من إنسان بل أنت أفضل منه، أنت عبد الله، أنت وليه وأنت صفيه، وأنت خليله وحبيبه، أنت الذي تعبده وأنت الذي توحده، أتخاف من إنسان مثلك؟ لا، إنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن خاف الله خافه كل شيء، من خاف الله وصدق في خوف من الله خافه كل شيء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بهذه الثلاث يجد العبد حلاوة الإيمان. عباد الله، من المثبتات العلاقة الوطيدة بالله سبحانه وتعالى، الصلة الوثيقة بالله تبارك وتعالى، أن تحب الله عز وجل وأن تخشاه وأن تقدم أمره على أمر كل أحد، وأن تعظم نهيه سبحانه وتعالى فلا تقترب منه، أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بأنواع الوسائل والقربات، أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى، أن تعظمه سبحانه وتعالى، وأن تقدره حق قدره عز وجل، بحيث يكون الخوف من الله عز وجل قد ملأ قلبك. كذلك من المثبتات عباد الله في هذا الزمان الصلاة، كثرة الصلاة، كثرة السجود لله تعالى، واسجد واقترب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كذلك أيضا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله هو المثبت، الله هو المثبت، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله هو المثبت، فادعوا ربك عز وجل أن يثبتك. الله هو المثبت، فادعوا ربك أن يثبتك، واستعذ بالله من الفتن، من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، كما أمرنا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من المثبتات عباد الله الصبر، أن نأخذ أنفسنا بالصبر، حبس النفس على طاعة الله، عن معصية الله، على أقداره المؤلمة. كذلك أيضا أن من المثبتات أيضا أن العبد منا يتفكر في أمر نفسه، وأن تهون أمر نفسك عليك، وأن تجعل عبد الله، أن تجعل بيتك كالسجن وكغيره سواء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المهم لك هو عبادة الله، عبادته في أي مكان، عبادته سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، عبادته عز وجل أهم شيء، أهم، تربي نفسك على ذلك، عبادة الله سبحانه وتعالى، والتلذذ بذكره سبحانه وتعالى، هذا مهم جدا. وكذلك تلاوة القرآن، مجالسة القرآن، نحن في حاجة إلى مجالسة القرآن. القرآن نور، القرآن ذكر، شفاء لما في الصدور، القرآن نور ومنهج حياة يثبت الله عز وجل به. نجالس القرآن، نتلو بقلب حاضر، حاضر بتدبر، بتفهم، ثم بتطبيق ما أمرنا الله عز وجل به. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب العباد. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم مسكنا ديننا دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك بهم. اللهم مسكنا كتابك وسنة نبيك حتى نلقاك بهما يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.